بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة المباركة نبتدئ بتفسير سورة براءة. وقبل ذلك نذكر بعض المقدمات المتعلقة بهذه السورة، فنقول: هذه السورة سورة مدنية. وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله الاتفاق على ذلك، فقال: هي مدنية بالاتفاق. وقد مر معنا مرارا وتكرارا أن مصطلح المكي والمدني على الراجح يراد به المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها ولو كان بمكة. ولهذا جاء في حديث البراء وهو في البخاري أن آخر سورة نزلت هي سورة براءة. آخر سورة نزلت هي سورة براءة، فهي من آخر ما نزل، فهي مدنية. وعدد آياتها 129 آية، وعدها بعضهم 130 آية. وقد قدمنا أكثر من مرة أنه لا يعني الاختلاف في عدد الآيات الاختلاف في القرآن، فهو هو من عده 129 آية أو عده 130، هو نفس الآيات ونفس الحروف ونفس الكلمات، لكن ربما بعض العادين يعد الآية الواحدة يجعلها آيتين، والآخر يعدها آية واحدة، ولهذا يختلف العدد ليس إلا. وقد ذكر الطاهر بن عاشور وغيره بناء على خبر البراء الذي مر أن ترتيبها في النزول هي 114، يعني نزل قبلها القرآن كله 113 سورة، وهي 114. و لها أسماء عديدة، فمن أسمائها براءة أخذا من أول كلمة فيها، ومن أسمائها التوبة، وهذان الاسمان جاء ذكرهما في صحيح البخاري من حديث زيد رضي الله عنه، وهو الموجود في المصاحف. ومن أسماء هذه السورة أيضا الفاضحة، جاء عن ابن عباس أنه سماها بالفاضحة، قالوا لأنها فضحت المنافقين، فما زالت تعدد أعمالهم وأفعالهم كما سيأتي، ومنهم ومنهم ومنهم، ففضحتهم. ومن أسمائها البحوث، البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين أيضا، وهذا كالذي قبله. ومن أسمائها أيضا المبعثرة، قالوا لأنها تبعثر أخبار المنافقين، تفتش عن أسرارهم وتبعثرها، عن أقوالهم التي كانوا يقولونها وعن أفعالهم. ومن أسمائها أيضا المقشقشة، قالوا لأنها تقشقش من النفاق، ذكرت صفات النفاق كلها، فمن تجنب هذه الصفات فإنه قد سلم من النفاق. ومن أسمائها أيضا المخزية، لأنها أخزت المنافقين، وهذه الأسماء يعني ليست محل اتفاق كما قدمنا، وإنما محل الاتفاق أو الذي عليه الأكثر هما الاسمان الأولان، براءة والتوبة. ومن أسمائها أيضا قالوا المثيرة، لأنها تثير أسرار المنافقين. ومن أسمائها أيضا الحافرة، قالوا لكونها تحفر عن أسرارهم وتظهرها. ومن أسمائها أيضا المنكلة، لما فيها من التنكيل بالمنافقين. ومن أسمائها المدمدمة، لأنها تدمدم عليهم وفق أفعالهم. ومن أسمائها أيضا العذاب، قالوا لأنها نزلت بعذاب المنافقين وعذاب الكفار. وقالوا أيضا من أسمائها المنقرة، لأنها تنقر عن أخبارهم. فهي سورة براءة وهي سورة التوبة، وهذه السورة كتبت في المصحف الأم، مصحف عثمان رضي الله عنه، بل قال بعض المفسرين وكل مصاحف الصحابة، لم يبدأ في كتبت بدون بسملة، لم تذكر البسملة في أولها، وإنما وضعوا خطا بينها وبين سورة الأنفال. وتعددت أقوال أهل العلم في الإجابة عن سبب ذلك، فمن أشهرها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير وغيرهم عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عن الجميع: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين؟ المئين هي كل سورة جاوزت المئة في تعدادها، والمثاني ما كان أقل من المئة. قال: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين؟ فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال أو في السبع الطول، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب له فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها وكذا كذا وكذا، ضعوا هذه الآية في السورة، أو ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فإذا نزلت عليه يقول لهم ذلك: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أنها منها. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطول. هكذا هذا الأثر، وهو حديث مشهور، رواه الترمذي، رواه الإمام أحمد، ورواه الترمذي، ورواه النسائي، ورواه الحاكم وغيرهم من أهل العلم. لكن هذا الأثر ضعيف، لأن مداره على يزيد الفارسي، ويكاد يتفق العلماء على أنه مجهول لا يعرف. وفي جميع رواية الحديث هو أحد الرواة عن ابن عباس، فهو مجهول، ولهذا لا يصح هذا الأثر، وإن كان هو أشهر ما قيل. التوجيه الثاني ما جاء عن ابن عباس أن رضي الله عنهما قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف. وهذا القول لعله هو أقرب الأقوال، لأن سورة براءة نزلت بالعذاب على المنافقين والمشركين، وقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه ذكر الرحمة، والرحمة لا تناسب في هذا المقام مع هؤلاء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومع المشركين. والقول الثالث قاله المبرد، قال: كان من شأن العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد وأرادوا نقضه كتبوا كتابا إليهم ولم يكتبوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها علي بن أبي طالب فقرأها عليهم ولم يبسمل. وهذا فيه نظر، إن العرب ما كانوا يعرفون الرحمن، بل جاء أنهم أنكروا هذا الاسم، وما كان هذا من عادتهم. ومما قيل أيضا في عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، أن الصحابة اختلفوا هل الأنفال وبراءة سورة واحدة، أم أن الأنفال مستقلة وبراءة مستقلة، فتركوا بينهما خطا ولم يكتبوا البسملة. وهناك أقوال غير هذه الأقوال، ولكن الأظهر والله أعلم أن براءة نزلت بالعذاب على المنافقين والمشركين، ولهذا ناسب أن تترك البسملة، لأن البسملة فيها ذكر الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم، والمقام لا يقتضي الرحمة لهؤلاء المنافقين وهؤلاء المشركين، وإنما هو مقام العذاب لهم. وذهب بعض أهل العلم، وهذا يروى عن الإمام مالك رحمه الله، أن هذا توقيفي، أن هذا الأمر توقيفي، وهذا لا شك أن الصحابة كتبوها هكذا، لم يذكروا البسملة ولم يجعلوا البسملة في أولها، هذا لا شك فيه. وعلى كل حال لا شك أن هذا هو الواجب على الإنسان، أن إذا جاء يقرأ هذه السورة لا يبسمل في أولها، هذه هي السنة ولا شك، وهذا هو الاتباع. لكن ما سبب ذلك هو ما أشرنا إلى بعض منه مما ذكره أهل العلم، ولعل الأنسب والله أعلم أن مضمونها نزل بالعذاب على الكافرين، والتسمية وذكر الرحمن الرحيم فيه رحمة، وهؤلاء لا يناسبهم الرحمة وإنما يناسبهم العذاب والله أعلم. وللفائدة من أفضل الكتب التي تعنى بمقاصد السور وفي أغراض السورة تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، هذا كتاب قيم في هذا الباب، فإنه يبتدئ كل سورة بإعطاء بعض المعلومات عنها، ومن ذلك أغراض السورة، يعدد أغراض السورة، جاءت بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وهذا يفيد طالب العلم إذا أراد ملخص ما ورد في السورة من الأغراض ومن الأحكام يستفيد من هذا، وهو يعنى بهذا عناية تامة. يقول الله جل وعلا، وقبل ذلك أيضا، هل نزلت سورة براءة دفعة واحدة أم مفرقة؟ قال جمهور المفسرين إنها نزلت دفعة واحدة، أنزلها الله دفعة واحدة كاملة. وقال بعض المفسرين إنما أنزل أولها قيل إلى 13 آية، وقيل إلى 20 آية، وقيل إلى 40 آية، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة تبوك، فلما وصل المدينة أرسل بها علي بن أبي طالب وألحقه بأبي بكر في العام التاسع، في حجة العام التاسع، لينادي بها، ينادي بأولها، وسيأتي إن شاء الله ذلك مفصلا، ولكن الذي في البخاري أنها من آخر السور نزولا، أو أنها آخر السور نزولا. يقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله. البراءة في الأصل في لغة العرب مأخوذة من برئت من الشيء، أبرأ براءة فأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك، مأخوذة من برئت من الشيء أبرأ منه براءة إذا فأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه. هذا يقول أنا أتبرأ من فلان أو أتبرأ من هذا الفعل. وفي الاصطلاح أو في الآية قال بعض المفسرين البراءة هي الخروج والتخلي مما يتعب ورفع التبعة، وهو كذلك في هذه الآية، براءة أن يبرأ الله ويتخلى وكذلك رسوله من المشركين لأنهم أعداء الله. وبراءة قيل إنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه براءة من الله ورسوله، وقيل إن براءة مبتدأ وخبرها الجار والمجرور بعدها من الله ورسوله. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وقد اختلف العلماء في هذا العهد اختلافا كثيرا، لكن أظهر الأقوال أن المراد بالعهد هنا المراد به فريقان: من له عهد غير محدد بوقت، أو من له عهد أقل من 4 أشهر. فمن كان له عهد غير محدد أو كان له عهد مدته دون 4 أشهر فقد ضرب الله لهم هذا الموعد في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر. إذن الذين عاهدتم المراد بهم المشركون الكفار الذين لهم عهود غير محددة بوقت، أو المشركون الذين لهم عهود محددة بزمن أقل من 4 أشهر. وهذا اختاره ابن جرير الطبري ورجحه ابن كثير. وأما من كان له عهد أكثر من 4 أشهر فعهده باق إلى نهاية مدته بشرط أن لا يظاهر المشركين ولا ينقض العهد كما سيأتي إن شاء الله. إذن أمر الله عز وجل نبيه أن يعلن البراءة، أن يعلن براءته وبراءة نبيه من الكفار المشركين الذين عاهدوهم عهدا محددا بأقل من 4 أشهر أو غير محدد، فضرب لهم أمد 4 أشهر يسيرون ويذهبون ويجيئون، ثم بعد 4 أشهر ينتهي هذا العهد، فإما أن يدخلوا في الدين وإما أن يقتلوا، فإما أن يدخلوا في دين الإسلام وإما أن يقتلوا. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فسيحوا أي سيروا، سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. هذه المدة جعلها الله لهم، أمر نبيه أن يعطيهم هذه المدة 4 أشهر. سيحوا في الأرض، سيروا، اذهبوا، تعالوا حيث شئتم، لا يتعرض لكم المسلمون بشيء، لا بقتل ولا بأسر ولا بغير ذلك، وهذا من سماحة الإسلام. رغم أنهم كفار لكن أعطاهم فرصة 4 أشهر يذهبون ويجيئون، ثم بعد انقضاء 4 أشهر إما أن يدخلوا في الدين وإما القتل، وهذا كافي 4 أشهر يراجعوا أنفسهم وينظروا في أمرهم. وخاصة أن الله عز وجل أظهر دين الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. قبل ذلك فتح الله مكة ودخل أهلها الإسلام كلهم، ولهذا كما سيأتي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي وأبا هريرة هم معهم من الصحابة ينادوا بالناس في عام في حج السنة 9 أن لا يطوف بعد العام مشرك، أن لا يحج بعد العام مشرك، خلاص البيت لا يحجه إلا مسلم، وأن لا يطوف بالبيت عريان كما كان كفار قريش يفعلون، كما كان الكفار يفعلون. فأتم الله عز وجل أو أمر نبيه بأن يعطيهم هذا العهد وهذه المدة وهي كافية، فدخل الناس في الدين، وبعد ذلك العام، العام 9 لم يحج البيت مشرك ظاهرا على شركه كما كانوا سابقا، لكن قد يكون يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذه مسألة أخرى، لكن أن يحج وهو على شركه وكفره وعبادة الأصنام لا، وما طاف بالبيت عريان. حكم الله وقضاؤه بالحق. قال جل وعلا فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه الأشهر 4 هي 20 يوما من ذي الحجة والمحرم وصفر، المحرم وصفر وربيع الأول، و10 أيام من ربيع الآخر، 4 أشهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بهذا، أمر أصحابه أن ينادوا بنبذ العهد وإمهالهم أربعة أشهر يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، فثلاثة أشهر محرم وصفر وربيع الأول، وعشرين يوما من ذي الحجة، وعشرة أيام من ربيع الثاني، وتمت الأربعة أشهر. قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. اعلموا أيها المشركون أنكم غير معجز الله لأنكم في قبضته، ولن تفوتوا منه، وهو عليكم وعلى كل شيء قدير. وفي هذا من التهديد والتخويف لهم ما يردع من كان له قلب، بأنه وإن امهلك أربعة أشهر فأمرك بيده ومردك إليه ولن تفلت من عقابه، فبادروا إلى الإسلام لأنكم في قبضة الله وتحت تصرفه ولن تعجزوه، فتوبوا إلى الله وآمنوا وادخلوا في الدين. قال وأن الله مخزي الكافرين، أي مذلهم، كما قال الطبري قال مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنيا والعذاب في الآخرة، أي يخزيهم ويذلهم. ففي الدنيا العار الذي يلحقهم إما القتل أو السبي، وفي الآخرة لهم عذاب أليم حينما يقفون بين يدي الله عز وجل. وفي ختم الآية بهذه الجمل العظيمة ما يحث كل كافر على الدخول في الدين، ولا يفرح بهذه المدة أربعة أشهر، عليه أن يراجع نفسه، لكن عليه أن يبادر، فهو إن أمهل أربعة أشهر فهو في قبضة الله وتحت تصرفه، ولن يعجز الله، ونهاية أمره إن بقي على كفره وعدم الإيمان إلى الخزي والعار والذلة والعذاب الشديد. ثم قال سبحانه وتعالى، نعم نحن ذكرنا في العهد ذكرنا قولا واحدا وقلنا هو الراجح، أن عهد المشركين المراد به براءة من الله ورسوله، الذين عاهدتم من المشركين المراد بهم من له عهد أقل من أربعة أشهر أو عهد مفتوح أعطوا أربعة أشهر، هذا هو القول الأظهر والله أعلم. هناك من المفسرين هو مروي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة قال حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك خمسون ليلة. هذا قول آخر، يقول الذين عاهدتم من المشركين الذين لهم عهد مؤجل يعطون أربعة أشهر، والذين لهم عهد غير مؤجل يعطون بقية الأشهر الحرم فقط، فبقي عشرون يوما من المحرم من ذي الحجة، وعشرة وثلاثين يوما الذي هو شهر الله المحرم، لأن الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرد. فكأنه يقول لا، الذين عاهدتم قسمان، قسم لهم عهد فهؤلاء يعطون أربعة أشهر، وقسم لا عهد لهم فهؤلاء يعطون بقية الأشهر الحرم ما يقاتلون، وبعد الأشهر الحرم يقاتلون. وفي هذا نظر مبين، لأنه لم يرد الأشهر الحرم ذكر هنا. ومن الأقوال التي قيلت أيضا في ذلك ما جاء عن ابن إسحاق أنه قال المشركون صنفان: صنف كانت له مدة عهد أقل من أربعة أشهر فأمهل تمام الأربعة أشهر، والآخر كانوا أكثر من ذلك فقصر على أربعة أشهر. كأنه يرى أن الأربعة أشهر هذه لكل ذي عهد، سواء كان أقل من أربعة أشهر أو كان أكثر من أربعة أشهر، أيضا يقطع وينقض العهد الذي معه إذا كان أعطي سنة مثلا، لا بعد 4 أشهر إما يسلم وإما يقتل. وهذا القول في نظر كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه قريبا في الآيات التالية. ثم قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله. وأذان معطوف على براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأذان، والأذان هنا الإعلام والإخبار والإنذار، أي وإخبار وإعلام وإنذار من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر لجميع الناس. والمراد بالناس هنا المشركون الكفار، وفعلا قام الصحابة بهذا، قاموا بالإعلام، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن ينادي بالناس، أن يؤذن بالبراءة، ببراءة الله ورسوله من المشركين، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وأن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن لكل ذي عهد عهده إلى أمده. فلما ذهب أبو بكر رضي الله عنه وكان يعني على الحج وهو المسؤول عن الناس، أردفه بعلي بن أبي طالب فلحق به، يقال في الطريق، فقال له: يا علي، آمر أو مأمور أنت؟ قال: بل مأمور. ثم بين له قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنه لن يقوم بنبذ العهد إلى الناس والبراءة إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. كانت عادة العرب أنه يمكن أن يكون قريب الرجل الذي من نفس فخذه قريب منه في النسب يقوم مقامه، فأردف بعلي بن أبي طالب حتى يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أعذر إلينا، لأنه أمر ابن عمه أن ينادي فينا وأن ينبذ العهد، فتكلم بلسانه. وكانت إمرة الحج والقيام عليه لأبي بكر، ولهذا خطب أبو بكر رضي الله عنه الناس يوم عرفة، ثم التفت إلى علي وقال: قم بلغ ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. فقام وأعلن براءة الله ورسوله من المشركين، وأن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده إلا من كان إلى أمد، وأن لا يدخل الجنة مشرك. قال علي: فلما كان يوم النحر رأيت أقواما لم يسمعوا خطبة أبي بكر، قال: فجعلت أغشى نواديهم وتجمعاتهم، وصرت أعلن لهم براءة الله ورسوله. وهذا هو الأذان والإعلام، آذنوا الناس، أعلموهم، أنذروهم ونادوا. بل يقول أبو هريرة كما في البخاري وغيره، قال: أمرنا أبو بكر أن نؤذن بالناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر بأول سورة براءة. قال: وكان علي ينادي، فإذا بح صوته ناديت أنا، فإذا بح صوتي نادى هو. وذكر بعض الصحابة كانوا كلهم ينادون، وهذا هو الإعذار والبيان والإعلام للمشركين بهذا الأمر، وأنه لا يجوز أن يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن كل ذي عهد دون 4 أشهر له 4 أشهر يسيح في الأرض ويذهب وينظر في أمره، وكذلك من له عهد ممدود وغير مؤقت، وأما من كان له عهد إلى أجل وهو لم ينقض الميثاق ولم يظاهر على المسلمين فإنه يبقى على عهده إلى أمده وإلى مدته وأجله الذي كان قد أبرمه له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. طبعا الناس هذا من العام المخصوص، المراد به المشركون خاصة، لأن الإعلان كان بمكة، ومكة ليس كل الناس فيها، المشركون ليس كلهم في مكة، بل كان أغلب من في الحج هم المسلمون، لكن هذا من العام المخصوص يدل عليه السياق والقرينة. يوم الحج الأكبر، والحج الأكبر فيه قولان، فمن العلماء من قال اليوم يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومروي أيضا عن عبد الله بن أبي أوفى، وعن المغيرة بن شعبة، وعن عكرمة. نعم، لا مروي عن علي، وفي الرواية عنه ضعف، لأن المشهور عنه القول الثاني، ومروي عن طاووس وابن عباس وعن بعض السلف، والقول الثاني وهو الذي عليه الجمهور أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم النحر يوم عيد الأضحى، لكنه بمكة يسمى يوم النحر لأن الحجاج ينحرون هديهم ذلك اليوم. وقد أطال العلماء في ذكر الأدلة لهذين القولين، لكن أظهرهما والله أعلم أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، بدليل ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: كان أبو بكر يأمرنا أن ننادي بالناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، فهو أحد الذين كانوا ينادون في يوم الحج الأكبر، ثم صرح بأن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. هذا هو أظهر الأقوال. وهناك من قال الحج الأكبر هو أيام الحج كلها، وهذا فيه نظر، بل هو يوم واحد. ولهذا جاء أيضا، أورد ابن كثير رحمه الله جملة من الآثار والأحاديث التي تدل على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. إذن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا هو الذي كان يؤذن به أبو بكر، وأذن به علي بن أبي طالب، وأذن به أبو هريرة، وأذن به جمع من الصحابة يقفون في الناس وينادون إن الله ورسوله بريئون من المشركين، فلا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن له عهد دون 4 أشهر أو بلا أمد فيمهل 4 أشهر وبعد ذلك الله ورسوله بريئان منه. هذا هو الصواب، وهذا هو معنى الآية، أي وأذان وإعلام وإنذار من الله ورسوله يوم النحر، يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، على أيدي أصحابه الذين أرسلهم ينذرون ويعلمون بذلك أن الله جل وعلا بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء منهم. قال: فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وهذا من رحمة الله، لأن رحمته سبقت عذابه، فهو مع أنه أمر بالبراءة من المشركين وبنبذ عهدهم إليهم، إلا أنه فتح لهم باب التوبة. فإن تبتم، أي رجعتم رجعتم عن كفركم وعبادتكم الأوثان، ودخلتم في دين الإسلام وآمنتم بالله، فهو خير لكم، خير لكم في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا تكونون مثل المسلمين، لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم، وتكونون من أولياء الله ورسوله. وإن توليتم، أي أدبرتم وأعرضتم ولم تقبلوا ذلك، فأعرضتم عن الإيمان وعن الدخول في الإسلام، وبقيتم على كفركم وشرككم وعبادة الأصنام، فاعلموا أنكم غير معجز الله، فأنتم في قبضته، وهو جل وعلا لكم بالمرصاد، وأنتم تحت تصرفه وقهره. فوين أمدكم بمدة 4 أشهر، لكن ثم ماذا بعد ذلك؟ ومآلكم إليه؟ وهذا يحمل من التهديد والوعيد والتخويف الشيء العظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والأغلب والأكثر أن البشارة بالخير، يبشر الإنسان بخبر سار تتغير بشرة وجلدة وجهه لذلك. ولكن أيضا قد تطلق البشارة على الخبر الذي تتغير له البشرة من سوءه، كما هنا: فبشرهم بخبر تتغير وجوههم وملامح وجوههم من شدته عليهم وغلظه عليهم، وهو العذاب الأليم. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، وأليم مؤلم، فعيل بمعنى مفعل، أي مؤلم لمن نزل به. وفي هذا أيضا من التهديد والتخويف لمن أراد أن يبقى على الكفر ما هو ظاهر بين، فإن الواجب أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في دين الله عز وجل ويتركوا عبادة الأصنام، وإلا فليعلموا أنهم غير معجز الله وهم في قبضته، ومآلهم ومردهم إليه، وسيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ثم قال الله جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين. هذا استثناء متصل، قال الزجاج يعود إلى قوله براءة، براءة من الله ورسوله: الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتم منهم. ومن هنا قدمنا أن القول الراجح أن المشركين الذين تبرأ الله من عهدهم هم الذين كان لهم أمد غير مقيد، أو كان لهم عهد محدد بأقل من 4 أشهر، فأمهلهم 4 أشهر فقط. وأما من كان له عهد أكثر من 4 أشهر وهم المعنيون في هذه الآية، فإنهم يوفى لهم عهدهم ومدتهم التي مادهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال هنا: إلا الذين عاهدتم من المشركين. والاستثناء هنا متصل على قول الأكثرين، لأنه من جنس ما مضى: الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليكم، فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم. وقيل إن الاستثناء منقطع ويكون الكلام: لكن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم، فكأنه يذكر جنسا غير ما سبق، وهذا فيه نظر، لأن المعاهدين كلهم يدخلون في اسم العهد، لكن منهم من وفى بعهده ومنهم من لم يوفي، ولهذا استثنى هذا الاستثناء المتصل من جنس ما سبق في أول السورة، فقال: إلا الذين عاهدتم، يعني إلا القوم الذين عاهدتموهم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، يعني لم ينقصوا شيئا من العهد الذي عاهدتموه عليه، ولم يخلوا بشرط من الشروط، ولم ينقضوا شيئا من العهد، فوفوا في عهد بعهدهم، وأيضا لم يظاهروا عليكم، والمظاهرة هي المعاونة، لم يعينوا أحدا عليكم لا بأنفسهم وأبدانهم ولا بسلاحهم ولا بغير ذلك. فإذا كانوا قد التزموا بالعهد ولم ينقضوه ولم ينقصوه شيئا ولم يخلوا به، وكذلك أيضا لم يعينوا أعداءكم الكفار عليكم بمساعدتهم بالقتال معهم أو بمدهم بالسلاح أو نحوه، فهؤلاء فأتموا إليهم عهدهم، أي أكملوا من التمام، وهو إعطاهم العهد تاما، أتموه لهم وأكملوا لهم عهدهم إلى مدتهم التي اتفقتم عليها، ولو كانت أكثر من 4 أشهر، ولو كانت هذه المدة أكثر من 4 أشهر، ما دام أنهم التزموا بالعهد ولم ينقصوه ولم يظاهروا على المسلمين، فإنهم يتم لهم عهدهم، فالوفاء من شيمة المؤمنين والإسلام والمسلمين، ولكن من نقض لا يلومن إلا نفسه. إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وهذا متضمن لحث المسلمين على التقوى، فإن التقوى تقتضي الوفاء بالعهود، فإذا كان المعاهد لم ينقض وينقص عهده ولم يخل به ولم يعن ويظاهر المشركين على المؤمنين، فإن وفاء العهد وإتمام العهد له من التقوى. ولهذا هي وإن كانت على سبيل الإخبار إن الله يحب المتقين، لكن متضمنة للأمر بالتقوى، فاتقوا الله وأوفوا بعهدهم. وهذا من سماحة الإسلام ومن وفائه بالعهود. ولهذا إذا أعطى المسلمون عهدا فإنه يجب الوفاء به ولا تجوز الخيانة، لا يجوز الخيانة حتى بأهل الكفر. وقد مرت معنا الآيات، إذا رأى منهم خيانة وأراد أن ينقض العهد فلابد أن ينبذ إليهم على سواء، يرمي إليهم عهدهم ويعلن ذلك ويظهره بأن العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى، لا عهد لكم عندنا ما دمتم فعلتم ونقضتم وفعلتم وفعلتم. ما يأتي الإسلام على غرة هكذا وعلى خداع، هذا هو دين الإسلام، دين واضح بين. ولهذا يجب على المسلمين أن يلتزموا بهذا وأن يفوا بالعهود، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، حتى الذين يقيمون في بلاد الكفر يجب عليهم أن يفوا بالعهود التي لا تعارض الشرع، يجب عليهم أن يفوا بها ولا يجوز لهم نقضها. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ومعنى انسلخ أي انقضى وخرج ومضت الأشهر الحرم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذه الآية يسميها العلماء آية السيف، آية السيف لأنها نزلت بالسيف بقتال الكفار. وقد تنازع العلماء بالمراد بالأشهر الحرم هنا، فقال بعضهم الأشهر الحرم هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، قال: وهي رجب الفرد و ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، هذه هي الأشهر الحرم. وممن مال إلى هذا القول ابن جرير الطبري، فيكون معنى هذه الآية: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ويلزم من هذا أن المشركين لا يقاتلون في الأشهر الحرم. وذهب جمع من المفسرين واختاره ابن كثير إلى أن الأشهر الحرم هنا هي التي ذكرها الله في أول السورة، وهي الأمد والغاية التي جعلها الله عز وجل لذوي العهود من المشركين في أول السورة، وقال لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين أن يعتدوا على الكافرين في هذه الأشهر، هذا الأمد الذي ضربه لهم والأجل الذي أجله لهم لا يجوز أن يعتدي عليهم أحد من المسلمين، فهي حرم بهذا الاعتبار، حرم بهذا الاعتبار. وهذا القول رجحه ابن كثير، ثم قال: سياق الكلام يدل عليه، سياق الآيات تدل على هذا، فإن في الآية الثانية من السورة فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهذا في الآية الخامسة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فالمراد الأشهر المتحدث عنها قريبا التي تحدث الله عنها وبينها قريبا، وهذا والله أعلم أظهر أن المراد بالأشهر الحرم هنا هي الأشهر التي ضربها الله للمشركين، فلكم 4 أشهر سيحوا في الأرض ذهابا ومجيئا وسيرا وتقلبا، لكن إذا انتهت هذه الأشهر الحرم فليس لكم إلا القتل كما في هذه الآية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم انقضت وانتهت والتي ضربت لهم ليسيروا في الأرض ويتقلبوا ويذهبوا ويجيئوا، بعد ذلك فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في أي مكان وجدتم المشركين فاقتلوهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية عامة وأنها ناسخة لقوله جل وعلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فقال هذه تدل على أن المشركين يقاتلون في كل مكان، بل قال في كل مكان وفي كل زمان حتى ولو كانوا في الحرم. وقال بعض المفسرين بل إن هذه الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم منسوخة بتلك الآية ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم، والصواب أن الآيتين محكمتان لا نسخ فيهما، لكن هذه الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذا من العام المخصوص، يخص منه ما خصه الدليل، وهو فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلا إذا كانوا في المسجد الحرام، وهذا ليس على إطلاقه، أيضا إذا كانوا لم يقاتلوا، وأما إذا قاتلوا في المسجد الحرام فقاتلوه، إذا قاتلوا في المسجد الحرام فاقتلوهم. وقال بعض أهل العلم إن الأشهر الحرم مستثناة لا يجوز قتال المشركين فيها، وقال بعضهم بل يقاتلون في الأشهر الحرم وغيرها، وهذا خلاف قوي ولعله يأتي الكلام عليه مفصلا، لكن خلاصته أن من العلماء من قال إنه لا يقاتل في الأشهر الحرم لأن الله حرمها، وقد كانت الكفار مع كفرهم كانوا يعظمون هذه الأشهر، ولهذا لما جاء بعض الوفود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بيننا وبينك هذا الحي من مضر لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فهم وهم كفار كانوا يحترمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها ويكفون عن المسلمين. وقال بعضهم بل يقاتلون بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ثقيف أهل الطائف في ذي القعدة وحاصرهم، وذو القعدة من الأشهر الحرم، والصواب أنه لا يبتدأ القتال في الأشهر الحرم، لا يبدأ المسلمون قتال الكفار في الأشهر الحرم لا يبتدئون ذلك. وأما ما ذكر من محاصرة النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف فإن هذا لم يكن ابتداء الحرب في ذي القعدة، ولهذا قال لو ابتدأ الحرب في شهر حلال وابتدأ القتال في شهر حلال ثم استمر ودخل الشهر الحرام يستمرون في القتال ولا حرج في ذلك، أخذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ابتدأ محاصرتهم في شوال وليس هو من أشهر الحرم، لكن استمر الحصار حتى ذي القعدة شهر الحرام، فلا يبدأ لا يبدأون بالقتال في الأشهر الحرم، ولكن إذا كان قتال قبل الأشهر الحرم ثم استمرت الحرب واستمر القتال أو الحصار حتى دخلت الأشهر الحرم فإنه يستمر في القتال أو في الحصار، لأن هذا ليس ابتداء وإنما امتداد لما سبق في الأشهر في أشهر الحل، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. فالحاصل أن الأصح أن معنى الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي الأشهر الأربعة التي أمد الله بها الكفار يسيرون فيها ويسيحون في الأرض لا يتعرض لهم أحد، لكن بعد هذه الأشهر الأربعة إما يدخلوا في الدين وإما السيف وإما يقتلوا، ولهذا تسمى هذه آية السيف. وقد أكثر المفسرون من الكلام حول آية السيف، وبعضهم يقول إن آية السيف نسخت 100 آية، نسخت 100 آية، فجعل كل آية فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المشركين، يقول هذه منسوخة بآية السيف. وهذا فيه نظر الصحيح أنه أن آية السيف نسخت بعض الآيات لكن لم تنسخ 100 آية، وليس كل آية فيها الأمر بالعفو والصفح نسختها، بل كما وجه العلماء أن الله أمر نبيه بالعفو عن مؤاخذتهم بأقوالهم التي تخصه، والصفح عن ذلك القول لا ينتقم لنفسه لكن يجاهدهم في سبيل الله ويأطرهم على الحق أطرا. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي في أي مكان وجدتموهم، كما قلنا بعضهم قال من حل أو حرم، ومنهم من قال في غير الحرم إلا إن قاتلوكم في الحرم، وكذلك في كل زمان إلا إذا كان في الأشهر الحرم، ومن العلماء من قال يقاتلون في الأشهر كلها. قال وخذوهم، أي خذوا هؤلاء قاتلوهم ثم خذوهم، ائسروهم، فإن شئتم فاقتلوهم وإن شئتم فاجعلوهم أسرى، فاضربون عليهم الرق أو يتصرف بهم الإمام بما يرى. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الآية منسوخة أيضا بقوله فإما منا بعد وإما فداء، وهذا فيه نظر، بل كل آية محكمة، فالله أمر بقتلهم لكن عند قتلهم والتولي عليهم الإمام مخير فيهم، إن شاء أن يمن، وإن شاء أن يفادي، وإن شاء أن يضرب عليهم الرق، وإن شاء أن يقتلهم، الأمر راجع إليه، ولكن الحاصل أنهم يقاتلون ويؤخذون في أرض المعركة. وخذوهم واحصروهم، والحصر هو التضييق، والمعنى احصروهم يعني ضيقوا عليهم، لا يذهبوا ويجيئوا في بلاد المسلمين في مكة وفي غيرها من بلاد المسلمين ويتصرفون كما شاءوا. ولهذا قال الطبري وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام أو دخولهم أو دخول مكة، قال الطبري أي امنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة، كما كانوا يفعلون قبل في أثناء العهد وقبل العهد، كانوا يذهبون حيث شاءوا، يدخلون مكة ويذهبون إلى غيرها ويتصرفون ذهابا ومجيئا، لكن بعد انتهاء العهد يقاتلون ويحصرون، يضيق عليهم من الحصر والتضييق، فلا يمكنون من بلاد الإسلام ولا يتركون كما كانوا يفعلون من قبل. قال واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، الأصل في المرصد هو الموضع أو المكان الذي يرقب فيه، يراقب فيه العدو ويتابع، والمراد هنا اقعدوا لهم كل مرصد، قيل كل طريق، كل طريق ومكان، وترصدوا لهم، لأن الترصد يقتضي البحث عن غرتهم أو التخفي، فما دام أنهم حرب لله ورسوله وانتهى عهدهم فاقعدوا لهم كل طريق وكل مكان وترصدوا لهم حتى تقاتلوهم وتقضوا عليهم، لأن البلاد صارت بلاد إسلام ولا مكان للمشركين فيها. قال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وهذا أيضا من رحمة الله، رغم أن هذه الآية نزلت بقتل المشركين إلا أنه فتح لهم باب التوبة وباب الرجوع إلى الخير، فإن تابوا عن كفرهم وشركهم وعبادة الأصنام وما كانوا عليه من الضلال وأقاموا الصلاة فصاروا من المصلين يؤدون الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات، واستدمروا على ذلك وآتوا الزكاة، دفعوا زكاة أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا استحقت عليهم الزكاة، فخلوا سبيلهم أي اتركوهم، اتركوهم من القتل، لا تتعرض لهم بقتل ولا بأخذ ولا بإحصار، لأنهم تابوا من الكفر، وإنما كان قتالهم من أجل ما كانوا عليه من الكفر بالله جل وعلا وعبادة الأصنام والأوثان. وأما إذا تابوا وأنابوا ورجعوا واتبعوا سبيل الحق وصاروا من المؤمنين فإنه يخلى سبيلهم ولا يتعرض لهم بل يكونون مثل سائر المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وهذا من أكبر الأدلة على أن دين الإسلام هو دين الرحمة وليس هو دين القتل، وأنه لا يقتل المشرك إلا إذا اختار ذلك ويعطى فرصا فيدعى إلى الإسلام، فإن استجاب قبل منه وخلي سبيله، وإن أبى طلبت منه الجزية. فكما قدمنا أن الإسلام لا يريد القتل، ولهذا ما يشاع عن الإسلام وأنه دين القتل وسفك الدماء هذا كله من كلام أعداء الإسلام الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله. وإلا فإن الدين دين الإسلام هو دين الرحمة ودين الشفقة، ولكن من كفر بالله جل وعلا الذي خلقه وأوجده وتنكب طريق الهداية وصار يسعى في الصد عن سبيل الله الذي خلق من أجله العباد، فإنه يخير بين أن يدخل في الإسلام ويسلم أو يدفع الجزية ويتكفل المسلمون بحمايته والدفاع عنه، وإن أبى لا إسلام ولا جزية فإنه هو الذي اختار بنفسه طريق القتل، لأنه لا يستحق أن يبقى على وجه الأرض ما دام كافرا عدوا لله الذي خلقه وأوجده وعدوا لدينه وللمؤمنين. ولهذا ختم الله عز وجل الآية بقوله فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جل وعلا ويسترها وتجاوز عنها، وهو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. ولذلك من رحمته أن وفق هؤلاء إلى أن تابوا وآمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا برحمته جل وعلا لهم، فإن هذا هو الذي يناسب حالهم إذا تابوا وآمنوا وأقاموا الصلاة ورجعوا إلى دين الإسلام، فإنه يعفى عنهم ويخلى سبيلهم ولا يعترض لهم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول ما حكم الذبيحة التي قطع مريئها ولم تقطع أوداجها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من اشترط أنه لا بد من قطع المريء والوديجين، ولا شك أن هذا أحوط وأصح، ومنهم من قال لو قطع المريء فقط وأنهر الدم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما أنهر الدم أنه يؤكل، لكن لا شك أن الأحوط والأسلم يعني الأنجى للمسلم والأكثر طمأنينة للقلب أنه يقطع المريء والوديجين. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بالنسبة لتغطية وجه المرأة المحرم، هل يفرق في ذلك بين النقاب وبين السدل في الحكم؟ نعم يفرق بين النقاب والسدل، فإن النقاب هو ما كان يحدد العينين، ما كان يحدد العينين، فهذا لا يجوز للمرأة أن تلبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين، فالنقاب لا يجوز، لا يجوز حتى يعني سواء بحضرة الأجانب أو بغير حضرة الأجانب، لا يجوز المرأة أن تلبسه، فهو محرم عليها. وأما الغطاء الذي يسدل سدلا على الوجه ويغطي الوجه كله بما فيه العينان فإن هذا لا شيء فيه، وقد ذكرنا بالأمس أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذكرت كما في الصحيح عنها قالت كنا إذا عرض لنا الركبان وهم في الحج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا عرض لنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا حاذونا يعني تجاوزونا رفعت غطاء وجهها حتى ولو مس وجه المحرمة لا حرج في ذلك. وإنما النقاب محرم لأنه على هيئة العينين، كل ما كان مفصلا على هيئة العينين فإنه لا يجوز لبسه سواء كان النقاب أو البرقع أو ما شابه ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فمن العلماء من قال إن بناء المساجد والإنفاق على طلاب العلم وحلق القرآن أنه من سبيل الله، وذهب البعض إلى المنع وهو الصواب، فإن سبيل الله إنما هو في عرف المخاطبين في عرف الصحابة رضي الله عنهم أن المراد به ما كان في الغزو والجهاد في سبيل الله، ولهذا لا يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد ولا على حلق التحفيظ ولا ما شابه ذلك، وإنما تخرج في سبيل الله الذي هو الغزو والجهاد في سبيل الله كما هو ظاهر النص وكما هو عرف المخاطبين بالقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم، فلا يخرج، وإنما تكون في المصارف المعروفة الثمانية، وفي سبيل الله هنا المراد به الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبيه.